حكايتي بدت بالحب مزعرفت نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحمار روحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها حكايتي بدت بالحب نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام